الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لي شيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: أصل مبنى تعبير الرؤيا على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس، فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي وكله الله بالرؤيا ليستدل الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر عنه إلى شبهه. إلى الشبهي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب عظيم النفع، أعني كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكره كما سبق في مضامين كلامه على القياس، فإنه تطرق منه إلى الكلام على الأمثال، ثم بعد ذلك بيّن أن الرؤى أنها أمثال مضروبة، وأن من يفهم الأمثال في القرآن فإن ذلك معين له على فهم التعبير ومعرفة التعبير، تعبير الرؤية. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر هنا أن أصل معنى تعبير الرؤية على القياس والتمثيل باعتبار المعقول بالمحسوس، وذكرنا في الأمثال في القرآن في المجالس التي كانت في رمضان بأن من أشهر صورها أن يصور المعقول بالمحسوس ليتبين ويتضح ولا يبقى فيه غبش أو لبس. فالحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على جملة كما سبق من الأمثال، ذكر أكثر من 40 مثلا في هذا الكتاب، وفسرها بتفسير بديع. وهنا يقول إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي وكله الله بالرؤيا ليستدل الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. فلذلك تجدون أهل العلم في كتب الأصول وفي غيرها حينما يستدلون على القياس مثلا يستدلون بمثل قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا الاعتبار أصله مأخوذ من العبور، قلنا في الكلام على الأمثال منه قيل عبارة ومعبر، وعبره تنتقل من العين إلى الخد، فكل ذلك يدل على فهو يعبر من الحال التي وقعت لغيره إلى الحال التي إلى حاله هو، فيعتبر فلا يفعل ذلك الفعل لئلا يقع له ما وقع لغيره. ولهذا يقولون العاقل من وعظ بغيره، فالأمثال المضروبة من هذا القبيل. نعم. ولذلك أدخل فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله القصص في القرآن، لأن المقصود بها الاعتبار، فهو ينظر في تلك الحال التي وقعت للمكذبين والظالمين أو لأهل الإيمان، ثم ينتقل منه إلى حاله هو فيفعل ما يليق. فمسألة التعبير لا شك أن ذلك يعين على فهمها، معرفة الأمثال في القرآن، ولكن التعبير لا شك أنه يقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول وهو وجود المحل القابل، ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهذا أمر يهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده، فتارة يوهب التعبير فيعبر من غير تعلم، وتارة يوجد المحل القابل ولكنه يزكو بالتعلم ويزداد ويكون مع هذا العلم بمنزلة، يعني المحل القابل مع العلم بمنزلة نور العين وضوء الشمس. فإذا وجد ضوء الشمس ونور العين لا يبصر، فإن الإنسان لا يستطيع أن يرى الأشياء. وإذا وجد نور العين لكن من غير نور من غير ضوء الشمس فإن الإنسان يكون في ظلام لا يرى الأشياء، فإذا وجد هذا وهذا أصبح مبصرا. فهكذا التعبير إذا وجد المحل القابل، ولذلك بعض الناس قد يتعلم ولا يحسن التعبير، ومن الناس من يتعلم وينتفع ويكون عنده قدرة من على التعبير. وابن القيم رحمه الله ذكر قواعد في هذا الباب وذكر أمثلة في التعبير كثيرة جدا، وربط بين هذه الأمور وبين كيف توجه، وذكر أمورا تدل على أشياء في التعبير، ولكن قد يكون ذلك في بعضها أو في كثير منها هو الغالب وليس ذلك باضطراد، لأن هذا يتوقف على معرفة حال الرأي والملابسة وما إلى ذلك. يعني مثلا رؤية الحية، هل ذلك يعني بالضرورة العدو مثلا؟ الجواب لا، فالحية ألوان وبحسب حال الرأي، فقد تكون بمعنى آخر كالحياة الجديدة مثلا. فأهل التعبير يعرفون هذه الأشياء، لكن هناك أشياء في الجملة، يعني مثلا القمر هو السلطان، لكن القمر قد يأتي بمعان أخر في التعبير. اللباس هو الدين، فإذا رأى لباسا ضافيا هذا يدل على كمال الديانة ومتانتها، وكذلك أيضا يكون لأن اللباس يستر الإنسان ويجمله في الوقت نفسه، فكذلك الدين يحصل به هذا وهذا. اللبن مثلا يعبر عنه بالفطرة، ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت الفطرة لما جاء له بخمر ولبن فاختار اللبن. فكون اللبن يدل على الفطرة باعتبار أن الصغير منذ ولادته بفطرته يقبل على اللبن ويؤثره على غيره ويكون منه غذاؤه ويبنى منه لحمه وعظمه كما هو معلوم. وهكذا البقر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تذبح فسر ذلك بقتل أصحابه، وحصل هذا يوم أحد. فوجه ذلك أن البقر تستعمل في إصلاح الأرض وحرثها، فيفسر أو يعبر ذلك بأهل الصلاح والخير والدين. فإذا رأى مثلا مثل هذا بقرا تذبح أو نحو ذلك يفسر بوقوع مثل هذا يعني المكروه لأهل الخير والصلاح ونحو ذلك. وقل مثل هذا أيضا الزرع والحرث، حينما يرى الإنسان مثلا زرعا يحصد أو يحرق فهذا هو عمل الإنسان. فبعض الناس قد يرى مثلا هذا الإنسان أو الخادمة امرأة تراها كل ما زرعت زرعا واستتم جاءت الخادمة فحصدته مثلا، فهي قد تكون تقع في عرضها مثلا أو تظلمها فتأخذ حسنات هذه المرأة، فهذا حصد لعمل الإنسان، نسأل الله العافية. نعم. وقل مثل ذلك النار تفسر بالفتنة، والنجوم بالأشراف والعلماء ووجوه الناس فهم بمنزلة النجوم. كما يعبر خروج الدم، إذا رأى إنسان دما يخرج منه بخروج المال، والحدث يعبر بالحدث بالدين والبدعة وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذه أمور تدل غالبا على هذه الأشياء، والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا منها، فمن أراد التوسع فليرجع إلى كلامه وهو في غاية النفع، في غاية النفع. والكتب على كل حال اللي تحدثت عن مثل هذا كثير، هناك كتب مفردة وأيضا بعض شروح الحديث مثل فتح الباري، فذكر الحافظ فيه كلاما نافعا في هذا الباب، باب تعبير الرؤيا. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم عام الرسالة إلى كل مكلف، فرسالته عامة في كل شيء من الدين، أصوله وفروعه، دقيقه وجليله، فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه لها. نعم، وقد أشرت إلى هذا المعنى في الليلة الماضية باعتبار أن هذه الرسالة هي خاتمة الرسالات، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للأحمر والأسود، وكذلك أيضا هي شاملة لجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام وما يستجد عبر العصور، فإن أحكامه موجودة في هذه الشريعة. فإذا استعملت أنواع الاستدلال ونزلت على النص فإنه يتبين لأهل العلم من ذلك ما يحتاجون إليه من أحكام، فإن لم يجدوا شيئا من ذلك بلون من ألوان الاستدلال، لا بمنطوق النص ولا بمفهومه، فإنهم يلحقون به ما اشترك معه وساواه في العلة بقياس التمثيل، وهو القياس عند الفقهاء، أو بقياس الأولى. نعم، فيلحق المسكوت بالمنطوق، فكل حكم يستجد، كل قضية أو نازلة تستجد فلها حكم بالشريعة، ولكن قد يخفى ذلك على بعض أهل العلم ويظهر لبعضهم، لكن لا توجد قضية تخلو من حكم لله تبارك وتعالى فيها من الأحكام الخمسة اللي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه أو المباح، لابد أن يكون لها حكم في شريعة الله تبارك وتعالى، ولكن العلماء يتفاوتون في ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر بعده أشياء وتطبيقات من هذا القبيل. نعم، ثم يذكر الأشياء التي قد يخفى مأخذها، ومن ثم فإن العالم قد يخطئ أو يجهل الحكم أو لا يتوصل إلى المطلوب من هذا الدليل، ولكن غيره يصل إليه، فذكر أمثلة كثيرة لهذا يبرهن فيها على ما ذكر. فمن شاء فليراجع الأصل، فإنه يجد التفاصيل التي تحت هذه الجمل المختصرة القصيرة. وكما قلت بأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يختصر كلام ابن القيم لا سيما في مثل هذه المقامات، فالكلام الذي يذكره لربما في صفحات كثيرة يختصره في أسطر قليلة. نعم، قال رحمه الله: على كل حال القضية هذه يحتاج الناس أن يعرفوها جيدا، فإن ذلك مما يقوي الثقة بالشريعة. وكما قلت في الليلة الماضية بأن القوانين إنما استحدثت في أزمان غابرة، واشتهر بهذا من عرف بالنسبة إليها سليمان القانوني من حكام الدولة العثمانية، والواقع أن صناعة القوانين وجلب القوانين واستحداث القوانين الوضعية كان قبل سليمان القانوني، ولكنه هو الذي اشتهر بهذا لشدة عنايته بهذا الجانب. وما فتح هذا الباب من الشر على المسلمين إلا بسبب تلك الفتاوى التي زعم أصحابها من شيوخ الدولة العثمانية ومن شيوخ التقليد أن باب الاجتهاد قد أقفل، وأنه لا يوجد في الأمة من هو مؤهل للاجتهاد إطلاقا. نعم، فالكل مقلدة، ومن ثم بقيت النوازل بلا أحكام. نعم، فاحتاجوا إلى استخراج قوانين يرقعون بها هذا النقص الذي توهموه. نعم، قال رحمه الله: نصوص الكتاب والسنة عامة شاملة لا يخرج عنها حكم من الأحكام، ولكن دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية. لاحظ، هذا هو الذي يعالج به ما سبق، حينما قال بأن الشريعة لا يخرج عنها حكم من الأحكام. يرد هنا سؤال: من أي وجه؟ كيف يكون ذلك؟ فهو يوضحه الآن، يقول إن هذه الشريعة أو النصوص عامة شاملة لا يخرج عنها حكم، لكن دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية. نعم. قال: فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف. نعم، هذه الدلالة لا تختلف، وهذا يدخل فيه أنواع المنطوق الصريح. واضح؟ المنطوق الصريح يدخل فيه. ما هي أنواع المنطوق؟ دلالة قلنا منطوق ومفهوم. فأنواع المنطوق الصريح هي المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه، وهذه يفترض أن لا تخفى على طالب علم. نعم، حينما يأتي يستنبط من النصوص، لأنها تكون من الوضوح بمكان. نعم. ثم بعد ذلك دلالة التضمن، وهي دلالته على بعض معناه. ثم دلالة الإيماء والتنبيه، وهي أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك عيبا عند السامعين، عند العقلاء. نعم، فيدل على أنه هو الحكم. نعم، قال: وقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، قال: أعتق رقبة، فدل على أن اعتاق الرقبة هو بسبب الوقاع مع هذه الأوصاف المعتبرة في شهر رمضان وهو صائم، يعني لم يكن مفطرا لعذر كالمسافر والمريض ونحو ذلك. نعم، فهذه تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، ولهذا قال في المراقي: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، أنها تكون مقصودة للمتكلم، يعني يقصدها حينما قال هذا الكلام. فتقول مثلا: هذا الإنسان قتل فقتل، إذن لماذا قتل؟ لأنه قتل. لو قال إنسان: لا، قتل لأنه مثلا ارتد عن الإسلام، نقول: إذن لماذا تقول قتل ثم تبني عليه ما بعده فتقول فقتل؟ فالفاء تدل على التعقيب مع التعليل. فلو قال إنسان: لا، هو قتل لأنه ارتد، يقال هذا متلاعب بالألفاظ، هذا كلامه غير منسجم. فهذه الأنواع من الدلالة، المنطوق، نعم، تقول: أعطي زيدا، هذا منطوقه أعطي زيدا. تصدق على الفقراء، هذا منطوق مقصود للمتكلم. أحسن إلى الناس تؤجر، دل على أن الأجر، أن الإحسان للناس هو سبب الأجر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، استعباد القلوب وأسر القلوب بسبب الإحسان. لو قال: لا، أنا ما أقصد هذا، هو استعباد القلوب يكون بسبب أمر آخر وهو غير الإحسان مثلا فيما يقصده، نقول هذا تلاعب بالألفاظ. هذه تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وكذلك دلالة الالتزام. دلالة الالتزام تقول: يلزم من كذا كذا، فهذه الدلالة أيضا معتبرة. والنوع الأخير اللي هو السادس من أنواع هذه الدلالة، وهو دلالة الإشارة، هذه التي لم تكن مقصودة للمتكلم في هذا السياق، يعني في هذا الخطاب، وهذه التي يمثل لها بالأمثلة المعروفة عند الأصوليين والمفسرين، مثلا أقل مدة الحمل ما هي؟ 6 أشهر. من أين أخذت؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله، يعني وفطامه في 2 عامين، فإذا طرحت 24 اللي هي مدة العامين اللي هي الفطام، من 30 يبقى للحمل 6 أشهر، فجمعت بين النصين، فدلالة الإشارة تكون تارة من دليلين مثل هذا، وتارة تكون من دليل واحد كما مضى في تمثيلي على ذلك في الكلام على آيات الصيام في رمضان، وذلك في قوله فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا جاز الأكل والشرب والجماع إلى آخر لحظة من الليل فإن هذا يدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب من غير احتلام. لكن هل النص يقل لبيان هذا المعنى؟ الجواب لا، لكن هذه تسمى دلالة الإشارة، وهي غير التفسير الإشاري المعروف عند الصوفية. هذه تختلف، هذه دلالة الإشارة عند الأصوليين، فهي نوع من الدلالة صحيح لا إشكال فيه. فهو يقول هنا فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم، الدلالة الحقيقية، ويدخل في الدلالة الحقيقية المفهوم بأنواعه، مفهوم الموافق المخالفة بأنواعه، وهو ما يفهم من السكوت. يعني إذا قلت مثلا تصدق على الفقراء صاحب الأخيار، فالمسكوت عنه لا تصاحب الأشرار، هذا مخالفة، يعني اعكس حط لا، إذا كان في المأمور ضع لا، لا تصاحب الأشرار، لا تعطي، لا تتصدق على الأغنياء، إذا قلت تصدق على الفقراء أعطيه للفقراء، يعني لا تعطيه للأغنياء، هذه تسمى دلالة المفهوم بنوع المخالفة، يعني مفهوم المخالفة. وهناك مفهوم يسمى مفهوم الموافقة، هو المتجه بنفس الاتجاه لكنه مسكوت عنه، يعني موافق للمنطوق. فإذا قال فلا تقل لهما أف، يعني لا تضربهما من باب أولى، لا تشتمهما من باب أولى، مع أن هذا مسكوت عنه، والمنطوق هو النهي عن التأفيف، واضح؟ فهذا يقال من باب أولى. وقل مثل ذلك بأمثلة كثيرة. نعم، نهى عن التضحية بالشاة العوراء. طيب والعمياء؟ يقولون من باب أولى، لكن هذا المفهوم على كل حال مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي، مثل لا تقل له فلا تقل له ما أف، الضرب من باب أولى. ومنه ما هو ظني، مثل نهى عن التضحية في الشاة العوراء فالشاة العمياء من باب أولى. لكن هل هذا مقطوع به؟ الجواب لا. لماذا نهي عن الشاة العوراء؟ لأنها مظنة الهزال، فهي ترى شطر المرعى. أما العمياء فهي لا ترى شيئا، فصاحبها يعلفها وهي رابضة، فهي مظنة السمن، فالعلة هنا انتفت، فصار هذا من باب الظني وليس القطعي. لاحظتوا الفرق؟ ثم هذا المفهوم الموافقة بنوعيه أيضا، منه ما هو مساوي ومنه ما هو أولوي. الأولوي مثل النهي عن التأفيف من باب أولى النهي عن الضرب والشتم. المساوي النهي عن أكل مال اليتيم فإحراق مال اليتيم أو السفر به للنزهة والفرجة، مساوي لأكله، لا فرق. فهذا يسمى مفهوم موافقة، نهي عن أكله، ينهى أيضا عن المسكوت عنه اللي هو التنزه به، اللعب به، حرق مال اليتيم، التعرض له بأي نوع من أنواع الإتلاف. فهذا كله مقصود. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن اعتبار مفهوم المخالفة حتى في كلام الناس مدرك لدى العقلاء، يعني قضية لا يكابر فيها أحد. يعني حينما يقول الإنسان الآن، نقول مثلا لو جئنا بكتاب قلنا أعطي هذا الكتاب للذين في الصف الأول، ماذا سيقول الآخرون؟ سيقولون اشمعنا، نحن ما تعرضنا للآخرين. يقول لا، يفهم من كلامك لا تعطيه لغيرهم، هذا يسمى مفهوم المخالفة، فهو معتبر في كلام الناس فضلا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته. يقول هذه الدلالة لا تختلف، فتستنبط الأحكام بهذه الطرق، بمطابقة، تضمن، التزام، إيماء تنبيه، إشارة. نعم، وهذه الأخيرة غير مقصودة. وكذلك بالمفهوم، مخالفة وموافقة. فإذا نزلت جميع هذه الأنواع، وأنواع مفهوم الموافقة، أنواع مفهوم المخالفة كثيرة، فإذا نزلتها على النص ظهر لك من المعاني ما الله به عليم. ولهذا تجد بعض العلماء كما سبق يقف مع نص قصير في سطر واحد يستخرج منه 300 فائدة، 300 مسألة، وبعضهم يقول إنه يستخرج من سورة الفاتحة 1000 فائدة. كيف يستخرج هذا؟ بتنزيل أنواع الدلالة هذه على النص. تأتي الإضافية بعد ذلك. تفضل. نعم. قال رحمه الله: والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته ومعرفته بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. نعم، يعني الآن هذه الإضافية مثل ما قلنا، لو قلنا لكم الآن قبل أن أذكر المثال، ما أقل مدة الحمل من القرآن؟ ما الدليل على أقل مدة الحمل من القرآن؟ فهذه تحتاج إلى ذهن وقاد، قدرة على الربط والاستحضار، أليس كذلك؟ فهذه تخفى على أكثر الناس، فلا يستخرجها إلا الواحد بعد الواحد، سواء كانت من نصين وهذا أصعب، أو كانت من نص، أو كانت من نص واحد. نعم، وتجد في ذلك في نصوص الكتاب والسنة وعلى تفاوت. يعني الآن تحديد أعلى المهر، هل يحدد المهر بشيء معين؟ يؤخذ من قوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فدل على أن المرأة ممكن تعطى المهر الكثير، مع أن الآية لم تسق لبيان أن المهر يمكن أن يكون كثيرا، لكن الآية سيقت لبيان أنه لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا في حالة ذكرها الله تبارك وتعالى. وقد تفهم الآية على غير وجهها، يعني أولئك الذين فهموا، قدامة بن مضعون رضي الله عنه لما كانوا في البحرين فشرب الخمر فجيء به إلى عمر رضي الله تعالى عنه وسأل عن هذا، فماذا قال؟ قال: الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قل: أنا شهدت بدرا وآمنت واتقيت وأحسنت، فليس علي جناحا أشرب الخمر. فعمر رضي الله عنه بيّن له أن هذا ليس هو المراد، هذه نزلت في قوم شربوا الخمر قبل أن تحرم ثم ماتوا وقتلوا وهي في أجوافهم، ثم حرمت الخمر بعد ذلك، فيقول: ما بال هؤلاء الذين قتلوا وهي في أجوافهم؟ فالله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فهؤلاء حققوا التقوى ولم يشربوها وهي محرمة، فليس عليهم في ذلك حرج. وهكذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تعرفون أن فهمها قوم على غير وجهها، فظنوا أن الإنسان إذا أصلح نفسه فلا شأن له بغيره، وأنه لا يلزمه أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وأن ذلك لا تتوقف عليه النجاة، وهذا الكلام غير صحيح، فإن الأمر بالمعروف من الإيمان ومن العمل الصالح، بل عده بعض أهل العلم ركنا من أركان الإسلام، عده بعضهم من أركان الإسلام. فهؤلاء الذين فهموا هذا الفهم أخطأوا، فبين لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن هذا ليس مقصودا. وهكذا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في حصار القسطنطينية كما تعلمون، ومعهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما خرج رجل إلى المشركين ودخل في صفهم وهو غير دارع، ليس عليه درع، فقالوا: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب وبين لهم المراد، وأن ليس هذا هو المقصود بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبين لهم سبب النزول، وأنهم لما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم أضر ذلك بحروثهم وأموالهم، أهملوها فاشتغلوا بالجهاد، فلما كثر الداخلون في الإسلام ونصر الله دينه وأعز كلمته، قالوا لو رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها فنزلت نعم هذه الآية. فكانت الهلكة هي في الاشتغال بالأموال والضيعات عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرة الدين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في مجلس عمر فسأل عمر رضي الله عنه عن قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد، فسألهم وهم كبار من يحضر في مجلسه، فقالوا أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره. فسأل ابن عباس عنها قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أتم الله ذلك وحصل الفتح فقد أديت المهمة التي طلبت منك، وآخر العمر يكون كما هي آخر الأعمال يختم بالاستغفار والتسبيح وما إلى ذلك حتى يوافيه الأجل. قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفهم الذي لم يفهمه من حضر في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكر في سياق النفي، فهم منها الصحابة رضي الله عنهم مطلق الظلم أو أن الظلم هنا عام لأن النكر في سياق النفي للعموم، فقال وأينا لم يظلم نفسه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الشرك، وفسرها بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. لكن هنا لو تأمل الناظر في الآية إلى لفظة يلبس اللبس، فإن اللباس يغطي لابسه ويستره، وهذا لا يحصل إلا بالكفر بالنسبة لي الإيمان. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا يحصل بمجرد الذنب والمعصية، ولهذا قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهكذا في قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبعض الناس قد يستشكل هذا، كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إذن السيئة قد تؤدي إلى الخلود بالنار، فيحتج بها الخوارج والمعتزلة على تخليد صاحب الكبيرة بالنار، والواقع ليس كذلك، لأن السيئة والخطيئة التي تحيط بصاحبها هي الشرك فقط، أما المعاصي فإنها لا تحيط به. واضح؟ فهذا فهم للنصوص قد يخفى على كثير من الناس. فالحاصل الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أشياء من هذا القبيل كثير، وذكر أشياء اختلف مسائل اختلف فيها السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدها مع أن النصوص مبينة لها، وذكر أمثلة لمسائل احتج عليها بعضهم بالقياس، قال هذه دل عليها القياس، هذه نقول بها بطريق القياس، يقول مع أن النص يدل عليها بطريق أو بآخر من أنواع الدلالة التي أشرت إليها آنفا، لكنه خافي عليهم خافي عليهم. وهذا تجده كثير، والله عز وجل فاوت بين الأذهان. وإذا نظرت إلى الحافظ ابن القيم كيف يناقش المسائل وكيف يعرض الأدلة وكيف يأتي سواء آية كانت من كتاب الله عز وجل أو حديثا أو مسألة فقهية، المسائل الفقهية التي يناقشها في هذا الكتاب لا تجد هذه المناقشة في شيء من كتب الفقه أبدا فيما أعلم، لا المطولات ولا الكتب المتوسطة ولا المختصرة. انظر إلى المسائل التي ذكرها في هذا الكتاب، انظر مثلا في كلامه على مسألة طواف الحائض تكلم فيها بكلام لا تجد مثله في كتب الفقه ولا تجد قريبا منه. لما يتكلم على طلاق الغضبان، لما يتحدث على الطلاق بالثلاث ويورد أدلة هؤلاء وهؤلاء ويناقش المسألة ويحتج لما يراه راجحا، تجد كلاما متينا لا يوجد مثله في كتب الفقه. فالله عز وجل يفتح على من يشاء من عباده. فالعلم أيها الأحبة رزق من الله، له أسباب يتعاطاها الإنسان، منها ما هو ظاهر كالطلب والصبر على ذلك ودوام النظر إلى آخره، ومنها ما هو باطن من الصدق إخلاص وما إلى ذلك من الأمور. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا ذكر بعضهم في رسالة للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، ذكر فيها كلاما جيدا، رسالة كتبها لبعض طلاب العلم يسألونه يقولون نحن نقرأ ونراجع ومع ذلك ما نحصل كثيرا. فذكر أسباب التحصيل وذكر منها أمورا خفية، قال قد يكون للإنسان قصد فاسد فلا يبارك له في طلبه وسعيه واشتغاله وقراءته وما إلى ذلك، فيجلس السنين الطويلة ولم يخرج بكبير طائل. هذا بالإضافة إلى يعني ما ذكر الحافظ ابن القيم في هذا الكتاب من أسباب التوصل للحق والصواب والفهم وما إلى ذلك، كثرة الذكر والاستغفار، تضرع إلى الله، سؤال الله تبارك وتعالى أن يلهمه وأن يفهمه. ذكر حال شيخ الإسلام وكيف كان يلجأ إلى التوبة والاستغفار حينما تعرض له مسألة أو إذا أشكل عليه شيء، فيكثر من الاستغفار وحتى يفتح عليه في ذلك. هذه أمور نغفل عنها كثيرا. نعم تفضل. قال رحمه الله: ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما ظن فيه مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه، إما أن يكون القياس فاسدا أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. ثم ذكر كذا لم يثبت بالنص كونه مع الشرع، كذا كونه من الشرع، كونه من الشرع، نعم لم يثبت بالنص كونه من الشرع، هذا الصحيح عندي مع كونه من الشرع، وهذا غير صحيح. فهذه العبارة اللي قرأتها هي الصحيحة، لم يثبت بالنص كونه من الشرع. نعم تفضل. نعم. قال: ثم ذكر ما قيل أنه على خلاف القياس، وبين بالدلالة الواضحة مطابقته للقياس الصحيح. هذا كما سبق الإشارة إلى هذا المعنى في أكثر من مناسبة، وكذلك في كلام شيخ الإسلام الذي مضى معنا في السنة الماضية، أنه لا يوجد في هذه الشريعة نص واحد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة يخالف العقل الصحيح والقياس، وأن الذي يقال إنه يخالف القياس إنما هو يخالف قياسا قام في ذهن هذا القائل فتوهمه صحيحا وهو ليس بصحيح، أو أن هذا الحكم أصلا ليس من لم يدل الشرع على أنه كما قال هذا المتكلم، يعني هو فهم من الشرع فهما سقيما، فهم الحكم على غير وجهه، ظن أن الشرع دل على كذا والواقع أنه ما دل عليه ولا أقره أو تعرض له. وذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه سأل شيخ الإسلام عن قول الفقهاء هذا يخالف القياس، هذا على خلاف القياس، فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا، وذكر أجاب عن مسائل كثيرة مما يدعى فيه أنه يخالف القياس، مسألة المضي في الحج الفاسد مثلا، كون الإنسان جامع في الإحرام وقبل التحلل الأول أو قبل الوقوف بعرفة على خلاف، فإنه يمضي في هذا الحج الفاسد ثم بعد ذلك يقضي من قابل، فيقولون هذا على خلاف القياس، فتكلم في هذه المسألة. مسألة الوضوء من لحوم الإبل الذين قالوا إنه على خلاف القياس، تكلم على هذا وأنه ليس على خلاف القياس، وشيخ الإسلام ذكر أثر أكل لحوم الإبل وأن الإبل خلقت من الجن وأن الجن خلق من النار وأن ذلك يؤثر لدى من أكلها فيناسب ذلك الماء، وأن هذا جار على وفق القياس وليس مخالفا له. وهكذا من أكل أو شرب وهو ناسي في حال الصيام وأن ذلك لا يخالف القياس، وهكذا كون الإنسان يفطر بالحجامة وأن هذا أيضا لا يخالف القياس لأن ذلك يضعفه، وهكذا أيضا ما ذكره أيضا من المسائل المشابهة. يعني تكلم ابن القيم رحمه الله على أن القياس نعم منه ما هو قياس صحيح وهو أنواع، ومنه ما هو قياس فاسد أيضا، وأن ما يظن أنه على خلاف القياس فإنما هو القياس الذي انعقد في نفسه وليس بقياس صحيح. ثم أجاب على هذه المسائل، ثم تكلم يعني انجر الكلام إلى نفاة القياس، وبدأ يرد على هؤلاء بردود مفصلة طويلة، فمن شاء توسع فليراجع ذلك. لكن كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي تكلم بالقرآن هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي أقر هذه الشريعة وشرعها وحكم بها هو الله، فلا يمكن أن تكون مخالفة للعقول والأقيسة الصحيحة، لأن الذي تكلم بذلك وشرعه هو العليم الحكيم، فلا يمكن أن يتطرق إليها الخلل من هذه الجهة. والله أرشد أصحاب العقول إلى النظر والاعتبار والتفكر وما إلى ذلك، وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ومن في مضامين هذا كان يقول لهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال رحمه الله: والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أم لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة. فإذا بان له أنه طاعة لله فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أم لا، فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه، وإن كان معانا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابه، فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئا. فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد وفلاحه، وهو معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة من عدم الأمور الثلاثة، ومنهم من يكون له نصيب من أحدها دون الآخر. نعم، هذا كلام مهم جدا فيما يقدم عليه العبد من الأمور الدنيوية والأمور الأخروية غير الواجبات. يعني إذا أراد أن يقوم أن ينهض بعمل من أعمال الآخرة غير الواجبات، يقوم بمشروع خيري، يقوم بعمل مشروع دعوي مثلا، أن يقوم بأمر دنيوي، أن يتولى إدارة في مكان ما، أن يتولى عملا من الأعمال التي تتطلب جهدا ونحو ذلك، فعليه أن ينظر في هذه الأمور. وهناك أمر آخر لم يذكره هنا، وأظنه ذكره لأنه تكلم على مثل هذا فيما أذكر في كتابه الفوائد. الأول أن ينظر هل له فيه نية أو لا، ما نيته فيه؟ النية. فبعض الناس يندفع لمجرد ما يخطر في قلبه خاطر فإنه يسارع في اقتفاء هذا الخاطر، فيقوم بهذه الأعمال التي تورث فشلا بعد فشل حتى يعرف بذلك فينبز به. يعني هذا الإنسان لا ينهض بعمل، لا يقوم بمشروع، لا يقوم بشيء إلا يفشل. لماذا يفشل؟ لأسباب. فالأول أن يكون ينظر هل له فيه نية أو ليس له فيه نية، حتى الأشياء البسيطة. يعني يريد أن يؤسس موقعا في الإنترنت مثلا، موقع دعوي أو نحو ذلك، هل المقصود هو تعزيز النفس بمعنى أن نفسه يكون لها حضور وله معجبون وأتباع وما إلى ذلك، أن يرفع نفسه في قلوب الخلق؟ فهذا قصد سيء من البداية، يصرف النظر. هل له قصد صحيح يريد ما عند الله عز وجل أو لا؟ فالنية أولا، ينظر في النية، ثم ينظر في هذه الأشياء التي ذكرها وقال إنها يعني عنوان سعادة العبد، هل هذا الأمر طاعة لله عز وجل أو معصية؟ وقد تلتبس بعض الأمور على بعض الناس فيظن أنها طاعة والواقع أنها ليست كذلك. فإن لم يكن طاعة فلا يفعل إلا أن يكون مباحا يستعين به على طاعة، فإن بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أم لا. هناك قال هل له، هل عنده، هل معه أعوان أو لا يوجد له أعوان، يعني العمل إذا كان يحتاج إلى أعوان. فقد ينهض بعمل ثم يبحث عن فريق ينهضون بهذا العمل معه فلا يجد أحدا فيفشل العمل، فينظر قبل أن يقرر ويضع يده أو يضرب صدره ويقول أنا أقوم بهذا العمل هل له أعوان أو لا، ويمكن أن يجرب ويسأل ويستشير ويعرض على الأعوان الذين يظن أنهم يقفون معه ويعينون على هذا، هل تقفون معي، هل أتولى هذا العمل وتنهضون به معي أو لا. فقد يجد النتيجة أن الجميع مشغول ولا أحد يمكن أن يعينه وأن يقف معه في هذا العمل، فيكون قد نهض بمشروع فاشل. فهذا يحتاج الإنسان أن ينظر إليه، فإذا كان له فيه أعوان وله فيه نية ويريد به ما عند الله عز وجل وأنه هذا العمل خير وطاعة، أن يأتيه من بابه لا يأتيه من غير بابه. أحيانا أمور بسيطة، أحيانا أعمال سهلة، يريد أن يوزع مثلا كتبا في الحج أو يوزع أشياء، ممكن أن ينظر هل له أعوان يوزعون معه ولا لا. أحيانا يملأ شاحنة ثم بعد ذلك يأتي الموسم وليس عنده من يذهب بها، ليس عنده من يوزع، هذه تحتاج إلى توزيع، فيبقى متحيرا. ثم أيضا يأتيه من بابه، يعني لابد أن يكون مثل هذا العمل يحتاج إلى أن يدخل من الطرق المعروفة التي تمكنه من القيام بهذا العمل أو ذاك. فأحيانا قد يواجه في منتصف الطريق أن هذا أمر لا يمكن أن يتحقق لك ولا يسمح له بهذا، فتذهب الأموال وتضيع ولا يحصل المقصود ولا يحصل النفع، فيأتيه من بابه. يمكن أن يكون هذا عبر مكتب تعاوني مثلا، مظلة، مؤسسة دعوية أو غير ذلك، فيكون هذا العمل يسير في طريقه الصحيح. لكن أن كل ما خطر له خاطرة قفى أثر هذه الخواطر فهذا غير صحيح، وذلك أعظم أسباب الفشل الذي نشاهده وما يضيع بسبب ذلك من جهود وأموال وما يحصل من إجهاض لكثير من الأفكار التي يمكن أن تكون نافعة. هذا الكلام الذي ذكره ذكر قبله وبعده كلاما في غاية النفع، يمكن أن أريد بعضه على وجه السرعة لأهميته. فهو يقول في الكلام على إخلاص النية، لاحظ في هذا الكتاب في إعلام الموقعين يشرح كلام عمر بن الخطاب، لأن هذا هو في مضامين شرح خطاب عمر، كما قلت لكم أن شرح خطاب عمر استغرق من هذا الكتاب ما يقرب من النصف، يعني حوالي مجلدين. فعمر رضي الله عنه يقول في كتابه لأبي موسى الأشعري: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. فابن القيم يقول: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم، يعني عمر رضي الله عنه. يقول: وهاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع. فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله، والثانية أصل الشر وفصله، اللي هي من تزين بما ليس فيه شانه الله. يقول: فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول: ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء. يقول: فإن كان الله مع العبد فمن يخاف، وإن لم يكن معه فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعده. ف فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا وكان قيامه بالله ولله لم يقم له أحد ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها. هذا إذا كان العبد قيامه لله وأمره لله. يقول وجعل له فرجا ومخرجا. يقول وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في اثنين منها أو في واحد، فمن كان قيامه في باطل لم ينصر. انتبهوا لهذا الكلام، انتبهوا لهذا الكلام وأسباب تأخير النصر أو ضعف الانتصار. من كان قيامه في باطل لم ينصر، وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. وإن قام في حق لكن لم يقم فيه لله، وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولا، هذا الغرض الدنيوي يعني، والقيام في الحق وسيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة. فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه وهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين. وإن نصر، انتبهوا، وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، يعني نصر جزئي. فإن الله لا ينصر إلا الحق، وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا. فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم تكن له العاقبة. وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضا إليه بريا من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. فكيف إذا كان قيامه بغيره من أعداء الله عز وجل؟ هذا كيف ينصر؟ يتوكل على غير الله، من يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا كان توكله وانتظاره النصر من عدوه فهذا كيف ينصر؟ يقول ابن القيم ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء. بحاجة إلى هذا الكلام في مثل هذه الأيام. وذكر الحديث من أسخط الناس برضا الله كفاه الله الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله وكله إلى الناس. ثم ذكر هذا الكلام الذي سمعتم آنفا، ثم ذكر أن أسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، وأن أشقاهم من عدم الأمور الثلاثة. ثم قال ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد، ونصيبه من إياك نستعين معدوم أو ضعيف، عنده عبادة لكن ما عنده استعانة بالله، فهذا مخذول مهين محزون. ومنهم من يكون نصيبه من إياك نستعين قويا، ونصيبه من إياك نعبد ضعيفا أو مفقودا، فهذا له نفوذ وتسلط وقوة ولكن لا عاقبة له، بل عاقبته أسوأ العواقب. ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد وإياك نستعين ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جدا، كحال كثير من العباد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فهذا كلام في غاية النفاسة، في غاية النفاسة. وذكر بعده أشياء وتفاصيل يمكن أن تراجع. تفضل. قال رحمه الله العمل لله وحده مقبول ولغيره مردود، فإذا كان العمل لله ولغيره فهو ثلاثة أقسام. نعم، هو هنا يقول العمل لله وحده مقبول ولغيره مردود، مقبول إذا كان للسنة موافقا بهذا القيد، وقد ذكر هو هذا القيد في نفس الكتاب، لأنه كما تعلمون لابد من الإخلاص لله والمتابعة والموافقة. أحدها أن يكون الباعث الأول على العمل الإخلاص. هذه مسألة تفصيل مهم في العمل الذي يحصل فيه تشريك في النية، تشريك في النية إذا كان العمل لله ولغيره فهو ثلاثة أقسام. الأول أحدها أن يكون الباعث الأول على العمل الإخلاص ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني استصحاب حكمها. أي نعم، يعني الآن أعني استصحابه، يعني الآن عندنا عمل كان الباعث فيه الأول إرادة ما عند الله الإخلاص، فهنا عرض له قصد آخر فاسد، عرض له رياء، عرض له، فمثل هذا إن كان عارضا خطر له فدفعه فالعبرة في القصد الأول، واضح؟ العبرة في القصد الأول والعمل صحيح، قام يصلي فعرض له أثناء ذلك خاطرة رياء، دخل إنسان المسجد ورأى يصلي فأراد أن يزين صلاته لهذا الذي دخل ثم دفع ذلك، تذكر عظمة الله وضعف المخلوق فانصرف قلبه عنه، فهذا العمل صحيح. أما إذا كان ذلك من أوله، يعني وجد القصدان في أول العبادة، فإن هذا يبطلها. إذا وجد في أول العبادة، يعني عبادة هو أراد أن يقدم على عبادة، أراد أن يصلي أو أن يحج أو نحو ذلك، وهو يريد ما عند الله ويريد ثناء الناس المحمدة، يقال يا حاج، فهذا يبطل العمل إذا كان من البداية في أول العبادة. فهاتان صورتان. الصورة الثالثة أنه كان القصد فيه لله الأول ثم عرض له قصد فاسد فاسترسل معه، فهذا يبطل العمل. استرسل معه يعني دخل إنسان فانصرف إليه قلبه، صار يزين العمل له واستمر على هذا. والعمل في ذلك على نوعين، نوع يبنى آخره على أوله مثل الصلاة فتبطل، ونوع لا يبنى آخره على أوله مثل التلاوة قراءة القرآن، فهذا يبطل ما دخل فيه القصد الفاسد وقبله لا يبطل، يعني يؤجر عليه. وتبقى بعض العبادات مترددة بين يعني اختلف العلماء فيها، مثل الطواف هل يبنى بعضه على بعض أو لا؟ لو حصل له الرياء في الشوط السابع أرسل رسالة للناس وقال لهم أنا الآن أطوف في الشوط السابع، أرسل لهم بتويتر أنا في الشوط السابع وأنا أدعو لكم الآن وعلى يساري مقام إبراهيم أو على يساري الحجر الأسود وعلى يميني، هذا يبطل عمله ولا ما يبطل؟ الراجح أنه يبطل، وأن الطواف يبنى آخره على أوله، واضح؟ هذا بالنسبة للمقاصد الفاسدة، المقاصد السيئة. وهناك نوع آخر من التشريك في النية لا يبطل العمل، كما لو حج يريد ما عند الله والتجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا لا إشكال فيه. جاهد يريد ما عند الله وعلاء كلمة الله ويريد من الغنيمة، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يكون ذلك بالقصد الأول، وإنما يكون على سبيل التبع، يصوم يريد ما عند الله وليصح بدنه يخفف من وزنه، لكن لا يكون هذا بالقصد الأول. ومن ثم نستطيع أن نرتب الأعمال بالنظر إلى التشريك في النية وعدمه إلى أقسام، أعلاها من حيث الأقوى والأفضل والأكمل ما يراد به ما عند الله فقط دون التفات لأمر يجوز الالتفات إليه ولا ما لا يجوز الالتفات إليه، لا يريد إلا ما عند الله، يحج فقط يريد ما عند الله، يصوم يريد ما عند الله، فهذا أعلى المراتب. المرتبة الثانية أن يعمل عملا من هذه الأعمال الصالحة ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه، يجوز الالتفات إليه، مثل كما قلت حج ويريد أن يعمل في حملة يكتسب يعطى مقابل، حج وعنده بضاعة يبيعها في الحج، حج وعنده سيارة يؤجرها في الحج، فهذا يجوز لكنه أقل من الأول. المرتبة الثالثة وهي أن يكون القصد الأول في مثل هذه الأمور المباحة في مثل هذه الأمور لهذا المطلوب الدنيوي، يعني هو يريد التجارة، الحج تبع مثل هذا لا يصح، إنما يكون الأمر الدنيوي على سبيل التبع. هو ما حج، هو ما جاهد إلا للغنيمة وما عند الله، هذا على سبيل التبع. المرتبة الرابعة وهي أقل من هذا هو أن يعمل العمل يريد به الدنيا فقط، يحج للتجارة، يجاهد للغنيمة فقط، يصوم ليصح بدنه، يزكي لينمو ماله ويزكو، فهذا ليس له عند الله نصيب من هذا العمل. المرتبة التي بعدها وهي شر منها وهو أن يعمل يريد ما عند الله ويلتفت إلى قصد فاسد قليله يبطل العمل، مثل الرياء والسمعة، هذا لا يجوز الالتفات إليه. على التفصيل السابق إذا دخل في أول العمل أو في أثنائه، واضح؟ المرتبة التي بعدها كم رقمها؟ السادسة، أن يعمل لمحض الرياء والسمعة، صلى الله عليه وسلم، يكون مرائيا في عمله، فهذا إن دخل في أصل الإيمان فإنه يكون ممن قال الله فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإذا كانت جميع أعماله بهذه الطريقة فالآية تصدق عليه، آية هود هذه، ومعاوية رضي الله عنه وأبو هريرة حملوا الآية على أهل الرياء في الحديث الأول، ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، المجاهد والمنفق والقارئ. فهذه مسألة التشريك في النية بهذا التفصيل، والله أعلم. نعم تفضل. الثاني قال: الثاني عكس هذا، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل ويحتسب له من حين قلب نيته، قلب نيته، من حين قلب نيته، قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها، يعني هذا تفصيل لما يحتسب له، إن كانت العبادة مرتبط آخرها بأولها ما يحتسب له شيء، وإن كانت غير مرتبطة كالتلاوة يحتسب له من ما قبل الفساد، فساد النية. تفضل. قال: ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة، وإلا لم تجب، كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف أو الطواف. الثالث أن يبتديها مريدا بها الله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكر من الناس، وكمن يصلي بالأجرة فهو لم يأخذ الأجرة صلى، ولكنه يصلي لله وللأجرة، وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال لا ليسقط الفرض عنه، وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج أو نحو ذلك، فهذا لا يقبل منه العمل. وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إلا بهذا وهو لم يأتي به فبقي في عهدة الأمر. نعم، طبعا الفقهاء لا يتعرضون لهذا عادة، يقولون هذا عند أرباب السلوك، لكن الفقهاء يتكلمون على النية من جهة التفريق بين العبادة والعادة وأنواع العبادات، هذا اللي يتطرق إليه الفقهاء عادة. نعم، لكن لو جاء إنسان وقال بأنه كان يصلي الفرض أو يرى أو حج أو نحو ذلك وكان الرياء حاضرا في قلبه، فهل يجزيه ذلك أو نقول أعد الصلاة؟ صلاته لا تصح ولا تقبل عند الله. لكن الفقهاء من حيث المناقشة الفقهية البحتة هم يوم يتحدثون عن قضية وجود النية التي هي نية الصلاة، أن هذه ظهر مثلا أو فرض، ويتحدثون عن قضية الطهارة وما استقبال القبلة وما إلى ذلك، يناقشون الشروط بهذه الطريقة، فيقولون إن هذه مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن هذا عندهم لا يعني القبول، الإجزاء عندهم مرتبة والقبول مرتبة أعلى منها، فقد يكون الشيء مقبولا، قد يكون الشيء مجزئا مسقطا للقضاء، مسقطا للتبعة عن المكلف، لكنه غير مقبول لفقد شرط أو وجود مانع. واضح؟ ولهذا هم يقولون كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء، الاقتضاء يعني طلب الشارع، أو السقوط للقضاء وذا أخص، يعني يسقط القضاء فقط. هذه مناقشة الفقهاء. لكن القبول، تعرفون الإنسان الذي يشرب الخمر ما تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الذي يذهب إلى العراف ويسأله عن شيء لم تقبل أيضا له صلاة 40 يوما، وقل مثل ذلك في المسبل ولا ترفع له صلاة. فالقبول شيء والإجزاء شيء آخر. واضح؟ اتضح ولا ما اتضح؟ يعني الفقهاء ما يناقشون كونه حصل له رياء أو ما حصل له رياء، يقولوا له أنت ما صليت، أعد الصلاة الآن. هم ما يناقشون هذه القضية، هذا بينه وبين الله عز وجل. فإذا علم من نفسه أنه عنده رياء، يعرف أن صلاة هذه غير مقبولة، فإنه يذهب ويصلي صلاة أخرى يخلص فيها لله تبارك وتعالى. لكن هل يقال هذا خرج الوقت وما صلى مثلا؟ نعم تفضل. قال رحمه الله: التقليد المحرم 3 أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. نعم، هذا الكلام في التقليد سبقت الإشارة إليه أمس في الكلام على وصف الكتاب والقضايا التي تطرق إليها، وذكرت لكم كلامه في التقليد، وذكرت أيضا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وحاصل ما ذكر في تفسير سورة محمد، وأنه جعل التقليد على أنواع. نعم، فهنا ابن القيم رحمه الله ذكر أن التقليد المحرم 3 أنواع، لأن التقليد منه ما هو محرم ومنه ما هو غير محرم. الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه، هذا كما كان المشركون يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ منه، هذا تجده للأسف كثير من مسائل أحيانا غريبة، مسائل تتعلق بظهار، ومسائل تتعلق بطلاق، ومسائل يأتيك بجواب غريب. رجل طلق امرأته يقول له أطعم 10 مساكين. كيف أطعم 10 مساكين؟ من سألت؟ قال سألت إمام المسجد. إمام المسجد هذا من أهل العلم؟ قال ما أدري. فهذه مشكلة، من لا يعلم أنه أهل للتقليد فهذا لا يجوز. وهذا تجده كثيرا في الحج وفي العمرة، بمجرد ما يرى إنسان أحيانا ظاهره الصلاح تجد هذا يأخذ بيده وهذا بمنكبه وهذا كذا، ويسألونه يستفتونه، هم لا يعرفون هل هو من أهل العلم أو أنه ليس كذلك، فيسألونه ويبنون على كلامه إذا كان يجترئ في الجواب، ويعملون بمقتضى. طيب هذا الذي سألتم رأيتمه في الطواف هل هو من أهل العلم؟ قالوا ما ندري، رأينا إنسان ملتحي وسألنا. يا شيخ يا شيخ، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول تحت كل عمود خيمة في ميناء مفتي. هذا لا تبرأ الذمة بذلك. وقد تجد حتى في غير الحج في بعض البلاد أو في بعض الأماكن، إذا رأوا إنسان يلبس هذا القميص وعليه سيمة السنة أو نحو ذلك، هذا يسأله عن مسألة الطلاق، وهذا يسأله عن قضايا في العبادات وغير ذلك، وهم لا يعرفون حاله، فهذا لا يصح. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. ما الفرق بين هذا وبين الأول؟ الأول معرض تماما، لم ينظر في حجة أصلا ولم يلتفت إلى شيء من ذلك، ويقول الآباء وجدنا آباءنا على هذا، فلم ينظر في حجة ولم يقف على حجة. واضح؟ الثالث هذا سمع الحجة، سمع الدليل، سمع البرهان، ومع ذلك كابر، فهذا يقع لكثيرين، سواء كان في أصل الدين يعني يدعى للإسلام وتذكر له الحجج والبراهين على صحة الدين الإسلام، أو كان ذلك في المسائل الجزئية يقلد شيخه فيقال له الدليل نص صريح في كذا، ومع ذلك لا يلتفت إليه، يؤتى له بالأدلة ولا يرجع عن ذلك بسبب التعصب والهوى أو لشدة بغضه لمن جاءه بالحق، فهو لا يقبل منه قليلا ولا كثيرا. ولذلك يحتاج الإنسان يتلطف بالناس قدر المستطاع، أن يقدم الحق بصيغة مقبولة. وإذا أردنا أن ندرس في مشارق الأرض ومغاربها ندرسهم بكتب يقبلون المؤلفين الذين ألفوها ممن كتبوا على عقيدة صحيحة، واضح؟ وهذا أدعى إلى القبول، وهو من الحكمة. لا تأتيهم بعالم ولو كان من العلماء الربانيين وهم قد رضعوا مع لبن الأمهات أن هذا بغيض، ويعادون غاية المعاداة، ثم تقول ندرسكم كتبه. هذا خلاف الحكمة، هناك كتب أخرى كثير، فدرسهم كتبا على الاعتقاد الصحيح ممن يقبلون منهم. فالشاهد أن ابن القيم رحمه الله هنا في الكلام على هذه الأنواع من التقليد ذكر نصوصا كثيرة في هذا الباب، وآثار في ذم التقليد والنهي، نهي الأئمة عن تقليدهم وما أشبه ذلك. تفضل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: الواجب على كل عبد من العلم أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه إليه الحاجة إلى معرفته، وهو بحمد الله أيسر شيء كتاب الله وسنة رسوله، وهي بحمد الله مضبوطة محفوظة. أصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث. نعم، يعني هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في سياق الرد على الذين اعترضوا عليه لما قال لهم التقليد وذم التقليد وأورد النصوص في ذم التقليد. هنا اعتراض يرد، قال: إذن أن تريد من الناس أن يكونوا مجتهدين وأن يتفرغوا للعلم، وهذا يحتاج إلى انقطاع ويحتاج إلى ترك مزاولاتهم من الحروث والتجارات والأعمال والاكتساب، وتتعطل مصالح الدنيا، ويشتغل الناس جميعا بطلب العلم الشرعي. فابن القيم يقول: أنا ما قلت هذا أبدا، ولا أطالب الناس بأن يتفرغوا جميعا وأن يتخصصوا في العلوم الشرعية، فالأمر أيسر من ذلك. أنا أقول لهم فقط: الواجب على كل عبد من العلم أن يعرف ما يخصه من الأحكام، وأما ما زاد على ذلك فهذا يتعلمه الذين تفرغوا للعلم وتخصصوا فيه. لكن كل واحد يتعلم ما يحتاج إليه، يتعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، يتعلم إذا كان عنده مال يزكيه ما الذي يجب فيه الزكاة وما إلى ذلك، يتعلم كيف يغتسل من الجنابة، إذا كان يتعامل بمضاربة أو نحو ذلك من المعاملات يتعلم حكمها، ويعرف الكثيرين، تجد الكثيرين يعملون أعمالا ويخطئون، ولربما ما يسأل الواحد إلا بعد سنين من الخطأ، وقد أكل المال أو ذهب بعد ذلك بأمور كثيرة، ثم هو يفيق بعد 10 سنوات ويسأل عن هذا، تجد يحج ويعتمر ولا يتعلم أحكام الحج والعمرة، فيقول هذه كثيرا تقول: ذهبت مع أهلي إلى العمرة ونزل علي الحيض واستحيت أن أخبرهم، فطفت وأنا حائض وتحللت معهم بعد ما سعيت، ثم رجعت إلى بلدي بعد عمرتنا تلك، وسمعت في الإذاعة أن العقد غير صحيح وأنا تزوجت وعندي 10 أولاد. متى كان هذا الكلام؟ قالت: قبل 25 سنة. والآن تسألين عن هذا بعد 25 سنة و10 أولاد؟ هل تعلمت مبادئ في الحج والعمرة قبل أن تذهبي؟ نعم. فالإنسان يحتاج أن يتعلم ما يتعلق به من الأحكام. فهو ابن القيم يقول احنا ما قلنا للناس أنتم جميعا لازم تتحولوا إلى مجتهدين وعلماء وتتخصصوا في العلوم الشرعية فتتعطل الصنائع والتجارات وما إلى ذلك. هو هذا الكلام يرد به عليهم ويقول الأمر أيسر من ذلك. نعم. ويقول أن الحديث اللي تدور عليها أو النصوص اللي تدور عليها الأحكام نحو 500 حديث، هذه الأصول. والفرش التفاصيل نحو 4000 حديث، وهذا ما يحتاج انقطاع طول العمر. نعم. هذا من أراد أن يتعلم جميع الأحكام، لكن نحن نقول يتعلم ما يتعلق به فيعرف من التوحيد والفقه وما إلى ذلك، يحفظ من القرآن ما يصلي به. يعني إحدى النساء اكتشفتها أخرى في رمضان تصلي وهي تقول، فسألتها قالت لماذا تقولين؟ قالت أقول ما سمعت. قالت ما هذا الكلام؟ ما تقرأين؟ قالت ما أقرأ، أسمع الناس يصدر منهم هذا صوت السين وأقول مثلهم. هذه هنا في هذا البلد، ما هو غابة في أفريقيا، هنا. والمرأة تجاوزت 60 وتقول هذا الكلام، فما هذا الجاهل في حاضرة. نعم. قال رحمه الله: طريقة الصحابة والتابعين أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض في غيره. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة أصولية وفرعية. وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة أصولية وفرعية، وذكر 18 مثالا لذلك. هذا أصل كبير وأشرت إليه في الليلة الماضية في مسألة اتباع المتشابه، وأن أصحاب الأهواء يتبعون المتشابه، وقلت بأن هؤلاء لهم في ذلك طريقان. الطريق الأول أن يضربوا النصوص بعضها ببعض، واضح؟ فيأتون إلى المحكم ويضربونه بالمتشابه من أجل التلبيس والتشكيك، فهذه طريقة. ولذلك قد يعارضون السنة الواضحة المفصلة التي هي شرح للقرآن وبيان له لتبين الناس ما نزل إليهم، قد يعارضونها بنصوص مجملة من القرآن. والطريقة الثانية أن يستخرجوا من النص المحكم لفظا أو جملة يشككون أو يلبسون بها ويجعلونها موهمة، ليقولوا إن هذا النص يحتمل، ليس بصريح في دلالته، فيجعلونه من قبيل المتشابه، فيعطلون النصوص بهذه الطريقة ويلبسون على الناس. ولذلك هذا الأصل نحن بحاجة إليه في مثل هذه الأيام لكثرة الشغب والأهواء وكثرة أولئك الملبسين الذين جعلوا لأنفسهم مواقع أحيانا في الإنترنت وكتابات يكتبونها ويضللون فيها الناس، يلبسون فيها. وغالب ما يشغب هؤلاء على السنة، يشغبون على السنة ويقولون دعونا مع القرآن، وهم يعرفون أن القرآن حمال ذو وجوه كما قال علي رضي الله تعالى عنه، والسنة شارحة له. ولذلك تجد بعض هؤلاء يثني على القرآن وهو أسود أزرق ذئب أطلس، وإذا سمعت في المجلس تقول ما هذه الفتوح التي فتحت عليه؟ القرآن فيه بيان كل شيء، القرآن فيه جميع أنواع الهدايات التي يحتاج الناس إليها، فيطرب السامع لهذا الكلام يقول ما شاء الله فلان فتح عليه. بعد ما كان من الصم البكم، ثم بعد ذلك يقودك إلى الكلام على السنة وأننا لسنا بحاجة إليها، ويرددون شبهات المستشرقين وتلاميذ المستشرقين. وهؤلاء يسألون ببساطة كيف تصلي وكم صلاة تصلي وكم تصلي الظهر وماذا تقرأ في الركعة في قيامك وفي ما تقول في ركوعك وسجودك وفي التشهد إلى آخره، ماذا تقول كيف تصلي، هات أن المغرب 3 ركعات وهكذا في تفاصيل كثيرة. فالشاهد أن هؤلاء يلبسون ويطعنون في السنة، وبعض هؤلاء هو غارق في الجهالة إلى النخاع، فماذا يفعلون؟ يأتون لبعض المنتكسين من طلاب العلم ممن لم يرد الله عز وجل أن يطهر قلوبهم، فيأتون لهم يجمعون لهم، يكون مثل الذباب يعرف النصوص التي يمكن أن يلبس بها يتبع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيجمعون هذه النصوص لهؤلاء ويقدمها له بسيدي ويقول له تفضل، ويبدأ ذاك في أعمدته في صحيفة أو يبدأ يشكك ويلبس ويضرب هذا بهذا، ومرة يتكلم على قضايا تتعلق بالحجاب، ومرة يتكلم على قضايا تتعلق بقوامة الرجل، ومرة يتكلم على أنه لا يقتل مسلم بكافر، ومرة يتكلم على قضية رجم الزاني، ومرة يتكلم على مسألة الحدود عموما، ويأتي بأمور من المتشابه. فهذا للأسف موجود، وهم يطعنون في السنة بالدرجة الأولى، فإذا لبس على هؤلاء في السنة وشككوهم فيها وزعزعوهم، ولا أحتاج أن أسمي بعض هؤلاء، إذا لبسوا على هؤلاء توصلوا بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو تشكيكهم فيما هو أكبر من هذا وأعظم، فيشكون في أصل الدين وأصل الرسالة، ثم ينقلهم ذلك إلى الشك في رب العالمين، هل هو موجود أو غير موجود، ما هو في الوحدانية، في الوجود. وقد رأيت هنا في هذا المسجد هنا من يشك في وجود الله عز وجل، وكانت البداية قراءة لهؤلاء ليشككون في الصحابة وفي السنة وفي بعض الأحاديث، كانت البداية قراءات لهم، فلان بن فلان موقع ويقرؤون له بكثرة، ويقول أحدهم أقرأ 12 ساعة في اليوم في النت، حتى صار يقرأ في مواقع الزندقة. لما جلست معهم بعد صلاة العشاء العصر إلى إقامة العشاء معهم أوراق مطبوعة من المواقع هذه شبه، حتى انتهينا إقامة صلاة العشاء قلت كيف ترون؟ قالوا شبه ساقطة، وهم هم ليسوا في مقام لا طمع ولا خوف، قال هذه شبه ساقطة. طيب عرفتم الآن أنها ساقطة؟ قالوا نعم. كيف كنتم ترونها من قبل؟ قالوا معضلة، قينا في شك وحيرة. كانت البداية قراءة لهؤلاء المأفونين. ولذلك أقول من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا، لا داعي أن يدخل الإنسان البحر الخضم الذي لا يحسن السباحة فيه ويقول ننظر ما يقول هؤلاء وما يكتبون، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يشك في دين الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذه النصوص ليس فيها تناقض، لكن هؤلاء أتباع المتشابه يفعلون هذا. وكما ذكرت لكم في الليلة الماضية أن ممن تكلم على هذا تجدون كلام المفسرين عند قوله تعالى في آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تكلم العلماء على هذا، شيخ الإسلام في كتاب الإكليل، وكذلك الطاهر بن عاشور له كلام جيد في هذا الموضع من تفسيره التحرير والتنوير، وغير هؤلاء كثير اتباع المتشابه. وأما الشاطبي فأبدع في الكلام على هذه القضية في كتاب الموافقات. نعم تفضل. قال رحمه الله: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، بيانه لألفاظ الوحي ولمعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، بيان للقرآن وبيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن. لاحظ الآن هذه الأنواع اللي ذكرها هي ثلاثة وهي ملخص لكلام ابن القيم. يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أجمل كلام ابن القيم ولخصه، ولا ابن سعدي رحمه ولا ابن سعدي لخص كلام ابن القيم وجعلها في ثلاث، وإلا فابن القيم رحمه الله ذكرها في عشر. يعني بيان السنة للقرآن، حال السنة مع القرآن، نعم، له عشرة أحوال. فهنا ابن القيم هذه العشرة، النوع الأول بيانه على لسانه بتلاوته وبلاغه، يعني هذا نوع من البيان، تنزل عليه الآيات فيتلوها على الناس، يبلغ لهم ما نزل عليه، فهذا النوع الأول من البيان. لاحظ التلخيص، بيانه لألفاظ الوحي، هذا هو. قال ولمعانيه. الثاني عند ابن القيم بيان المعنى لمن احتاج إلى ذلك، واضح؟ لمن احتاج إلى ذلك. الثالث عند ابن القيم هو البيان بالفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، الله قال أقيموا الصلاة، أتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت، قال خذوا عني مناسككم، بيان بالفعل، هذا الثالث. الرابع عند ابن القيم بيانه لما سئل عنه من الأحكام التي لم تنزل في القرآن فينزل قرآن يتلى في هذا الحكم، يعني أشياء ما نزلت فيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل قرآن، ينزل قرآن، وهذا أمثلته كثيرة. الخامس بيانه ما سئل عنه بالوحي دون نزول القرآن، يعني يأتي الملك بالوحي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائل دون أن تكون آية تتلى، يعني مثلا الرجل يسأل عن الشهيد وكونه يغفر له إلى آخره، فلما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل قال إلا الدين، يعني يغفر له كل شيء إلا الدين، فنزل عليه الوحي بهذا ولم يكن قرآنا يتلى. السادس بيانه الأحكام ابتداء بالسنة، يعني ما سئل وإنما هو يبين للناس الأحكام، نعم. السابع بيانه للجواز بالفعل، يفعل هذا الشيء ليدل على الجواز. الثامن بيانه الجواز بالإقرار وهو يشاهدهم يفعلونه، رآهم يفعلون هذا الشيء فأقرهم عليه، رآهم أكلوا الضب، نعم، بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقرهم. التاسع بيانه بالسكوت عن تحريمه، يعني لم يتعرض له بالتحريم، والأصل أن ما سكت عنه فهو توسعة ومباح، فنعرف الحكم من هذا. العاشر والأخير أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته فيبين النبي صلى الله عليه وسلم له شروطا أو موانع أو قيودا أو أوقات مخصوصة أو أحوال وأوصاف، يعني مثلا القرآن بين الميراث، أن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بين النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تتعلق بالميراث، موانع وكذا، أن القاتل مثلا لا يرث مسلم لكأب، لا يتوارث أهل ملتين، شتى، فيبين مثل هذه القيود والشروط أو الموانع يبينها بسنته، وقد جاء ذلك مجملا في القرآن. تفضل. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: قد تتغير الفتوى وتختلف بحسب الأحوال الأصلية والعارضة، والأصل أن يتبع فيها أرجح المصالح ويدفع أعظم المفاسد، ولذلك أمثلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قد طبعا هذا أصل كبير وشرط إليه في الليلة الماضية الكلام على الكتاب، مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان، وهذا من الأصول التي يشغب عليها أهل الأهواء اليوم ليلبسوا على الناس، وبلغ الأمر ببعضهم أنهم يقولون حتى الحدود الشرعية، حتى الحدود كانت في زمن لا يوجد فيه الإمكانات الموجودة في هذا العصر، فكان تقطع يد السارق ويترك يمشي يذهب، لكن الآن لا، توجد سجون وإصلاحيات ويوجد نعم ويمكن يستفاد من هذا ولا نجعل، ويذكرون شبهات حتى الحدود جعلوها مما يتغير بتغير الزمان، والحكم بالشرع وما إلى ذلك قضايا كثيرة جدا نسأل الله العافية. هم بين مقل من هذا الانحراف ومكثر، وأنتم تسمعون اليوم بعض هؤلاء يرفع عقيرته ويتكلم في مثل هذه القضايا ويعيب الداعين إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى أو إلى الحجاب أو إلى آخره. هذا موجود، وللأسف ما يقولون يعني هذه قضية مرحلية في بلد يعني كثر فيه الفساد في أزمنة متطاولة، وإنما يقولون هذا هو الدين وهذا هو الفهم الصحيح للإسلام. فمثل هؤلاء مشكلة حينما يقال عن الانحراف أنه هو دين الله تبارك وتعالى. يعني المسألة ليست إصلاح مرحلي بقدر الإمكان، لا، يقول هذا هو الدين، الانحراف هذا هو الدين. فابن القيم رحمه الله يفصل في هذه المسألة، مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان. طبعا تغير الفتوى بتغير الزمان ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق، هناك الأشياء المقطوع بها المنصوصة التي حسمت من قبل الشارع هذه لا تتغير بتغير الزمان، وإنما هناك أشياء أخرى هي من الأمور التي تتعلق بذرائع في زمن من الأزمان، تتعلق بقضايا عارضة، تتعلق باجتهاد، تتعلق بمصالح ومفاسد، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان. يعني مثلا تجد كلام مثلا في بعض القرون يقولون بأنه لا يجوز لبس العمامة الزرقاء، يقولون مثلا يكره كما قال الإمام أحمد أن يلبس العمامة غير المحنكة، غير المحنكة مثل التي يلبسها الإخوان من أهل السودان مثلا، هذه عمائم غير محنكة، المحنكة هي التي تأتي من الحنك يعني تلف من تحت الحنك. لماذا يقول يكره؟ وهل يكره الآن أو لا؟ والعمامة الزرقاء ما شأنها؟ العمامة الزرقاء كانت في ذلك الوقت القرن الذي قال فيه الفقهاء يكره أن يلبس العمامة الزرقاء، لأن أهل الذمة ألزموا بالعمائم الزرقاء ليتميزوا عن المسلمين، لكن الآن أهل الذمة لا يلبسون عمائم زرقاء ولا غير زرقاء. العمائم المحنكة هذه عمائم العرب وعمائم المسلمين، أما هذه التي تطوى على الرأس تكور فهذه عمائم أهل الكتاب، لكن الآن لا يلبس أهل الكتاب هذه العمائم أصلا، فلا يقال الآن بالكراهة. وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان، فقد يمنع شيء في وقت من الأوقات سدا للذريعة، مثل الكلام في ترجمة معاني القرآن. أصدر علماء كثير في بلاد إسلامية، منهم شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري الشيخ السلطنة العثمانية يسمونه شيخ الإسلام، كتب فيها رسالة جيدة فهو يرى المنع، وكتب كثيرون شيخ الأزهر وغير شيخ الأزهر، واختلفوا كثيرا في مسألة ترجمة معاني القرآن أول ما بدأت الترجمة. لماذا هؤلاء منعوا؟ لمفاسد ذكروها، ولماذا أولئك أجازوا؟ لمصالح اعتبروها، واضح، ورأوا أنها راجحة. بعد ذلك صار الأمر لا يكاد ينكر. ما السبب؟ تغيرت الأحوال، أصبح اليهود والنصارى يطبعون ترجمات مشوهة ومحرفة. طيب ما العمل؟ لابد من طبع ترجمات سليمة لئلا يضلل الناس ويعرض لهم الإسلام بطريقة مشوهة، واضح؟ فالفتوى تتغير بتغير الزمان. فقولهم أن الفتوى تتغير بتغير الزمان ليس على إطلاقه، هذا له ضوابط، وإذا أردتم مناقشة جيدة لهذا الموضوع ودراسة تنظرون في مثل كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور عابد السفياني، هذا من أفضل من كتب في هذا الموضوع، وهناك كتابات كثيرة في هذه القضية تغير الفتوى بتغير الزمان، لكن يكفيكم لو قرأتم في هذا، ذكر الضوابط والشروط، وهذا من الموضوعات التي كنت أرجو أن يتيسر أن تكون شهرية، موضوعات تأصيلية مثل هذا الموضوع، المصلحة وضوابطها، الضرورة وضوابطها، قضية سد الذرائع وضوابطها، قضية الفتوى بالعمل بالأحوط متى يعتبر الأحوط ومتى لا يعتبر وضوابطها، كل هذه بدراسة تأصيلية تبين للشباب ما تحت هذه القضايا، لأن هؤلاء يلبسون عليهم بهذه القضايا الكبار التي يذكرونها ذكرا مشوها. فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يقول الأصل هذا لا ينكر، أن الفتوى تغير بتغير الزمان لكن ليس على إطلاقه، وذكر أمثلة. هذه الأمثلة هي من هذا النوع الذي ذكرته تتغير فيه الفتوى. قال مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال قد يجب تركه لما هو أهم منه. يعني شيخ الإسلام لما رأى التتر قد سكروا ووقف بعض أصحابه وقال له يعني هذا مقام نهي عن منكر، فقال ليس هذا من ذاك. شيخ الإسلام يقول ليس هذا من ذاك. لماذا؟ قال إن هؤلاء يكون السكر خيرا لهم، لأنهم إذا أفاقوا سفكوا الدم الحرام وانتهكوا العرض الحرام وأفسدوا المال الحرام. لاحظ، فيبقى سكران كما يقول بعض الناس، نوم الظالم عبادة. طبعا مو صحيح النوم الظالم عبادة، لكن يقولون هكذا. فمثل هذا الذي يسكر فيستريح الناس من شره قد يكون هذا خير له. فمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف الحكم فيها بحسب الحال والزمان والمكان والأشخاص. قال وإقامة الحدود في الغزو، واضح؟ إقامة الحدود في الغزو. لماذا؟ هذا جاء النهي عنه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا تأخذه الحمية فيلجأ إلى المشركين، يفر إلى المشركين خوفا من، إما خوفا من إقامة الحد ابتداء أو بعد إقامة الحد يغضب لنفسه فينطرح عند المشركين ويفتن في دينه، فنهي عن إقامة الحدود في الغزو. يقول ودرء القطع عام المجاعة، عمر لم يقطع عام المجاعة. لماذا؟ لأن هؤلاء قد يكونون في حال اضطرار، مع أنه يفرق بين الناس في أوقات الجوع والحاجة، هل هو محتاج أو لا، يعني هل هو مضطر أو غير مضطر، لكن الحدود تدرى بالشبهات، فما يقال هذا يدل على تعطيل الحدود. فهؤلاء الذين يلبسون يقولون عمر لم يقطع عام المجاعة، عام الرمادة، هذا يدل على أنه حتى الحدود إذا تتغير بتغير الزمان. نقول لا، الحدود ثابتة، لكن هنا عرض أمر إما في بلاد الكفار لئلا يفتن فتقع مفسدة أكبر من إقامة الحد فيرتد عن دينه، أو هذا الإنسان قد يكون مضطر فسرق فيكون بذلك في حال ضرورة فلا تقطع يده. قال وإيجاب قوت البلد في الفطرة والكفارات ونحوها، يعني الذي ورد فيه كانوا يخرجونه الأصناف التي ذكرت، الشعير والتمر والزبيب والبر. طيب هناك أشياء حصلت فيما بعد، هذا الرز الذي نأكله ما كانوا يعرفونه وما كانوا يأكلونه، وما وجد إلا بعد ذلك بقرون، يعني ما وجد هنا وعرف إلا بعد بقرون، فهذا قوت. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن البلاد الذين يكون قوتهم من اللبن أو اللحم أن هؤلاء يخرجونه من الكفارة، لأن المقصود هو إغناء هؤلاء الفقراء، فما يعطون من غير قوتهم. فلو بقينا مع هذه الأصناف قلنا يلا نعطيه الشعير، هو ما يأكل الشعير، الشعير صار في هذا العصر علف للدواب والبهائم، فيعطون من قوتهم، ما هو قوتهم؟ نعم. فهذا تتغير فيه الفتوى. لماذا؟ لأن مقصود الشارع هو إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال، فيكون إغناءهم بإعطائهم من قوتهم. ويبقى الاحتمال، هل يعطى من الطعام المطبوخ صدقة فطر أو لا؟ هذا يحتمل، لكنه يرد عليه أن هذا لا يكون مدخرا، يعني يمكن أن يبقيه الفقير عنده وينتفع به بعد ذلك، واضح؟ يقول والمصرات، ما شأن المصرات؟ المصرات تعطى يعني إذا حلبها، تعرفون المصرات التي ترك حلبها لمدة أيام فيأتي ليبيعها، فيرون الناس ضرعها قد امتلأ بالحليب فيظنون أنها مدرة وهو لم يحلبها منذ 3 أيام مثلا، فإذا اشتراها هذا الإنسان مغتر وحلبها اليوم الثاني ما فيها شيء، فيعرف أنه قد غشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها ترد مع صاع من تمر مقابل الحليب. ابن القيم رحمه الله يقول صاع التمر هذا ذكر لأنه قوت عندهم، واضح، ولأنه طعام، لكن في البلاد التي لا يوجد فيها التمر أصلا ماذا يفعلون إذا بيعت لهم مصرات؟ ما في تمر، يقول انتظر لين نستورد لك تمر من البلاد التي فيها التمر حتى ترد صاع من تمر. ابن القيم يقول لا، ما يحتاج إلى مثل هذا، فيخرج صاع من قوتهم. يقول مثلا لو كان الزبيب والتين يقوم مقام التمر عندهم، يخرج عن حلبها صاع من تين أو من زبيب. وهذا هو الفقه، لا التلاعب بكليات الشريعة وتضييع أصولها، ولا الجمود على ظواهرها من غير فقه لها. يقول وينبني عليه جواز طواف الحائض للضرورة. لاحظ هذه ناقشة أو مناقشة بديعة، ويطول الكلام لو أردنا أن نستعرض كلامه. طواف الحائض للضرورة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابسة ناهي، فقالوا إنها قد طافت فأمر الناس أن ينفروا، معناها أنه يعني فهم منه أنه لا يصح طواف الحائض. لكن ابن القيم يقول في زمانه صلى الله عليه وسلم زمن الخلفاء كان الناس يحبسون، يحبسهم الأمراء حتى يطوف من تخلف عن الطواف كالحيض، يحبسون الركب، يحبسون الناس، يحبسون الوفد، يحبسون الحجيج، يبقون حتى يطوف الجميع ثم يقولون انفروا. لكن يقول أما الآن يعني في عصره، كيف لو رأى الطائرات الآن واللي يأتون من وراء البحار في زمنه يعني على الجمال، يقول أما الآن فما عاد الناس ينتظرون ولا يحبسون من أجل هذا، فيفوتها الركب، يقول فهي إما أن تبقى وحدها وهذا تعريض لها للضياع والفساد ولم تأتي الشريعة بهذا، وإما أن يقال لها اذهبي وابقي على الإحرام حتى تعودين بعد ذلك من هذه البلاد البعيدة، ولربما بقيت سنة لا يقربها زوجها، وإن كانت غير متزوجة لا تتزوج وتبقى على الإحرام وتجتنب. يقول هذا أمر في غاية المشقة والشريعة ما جاءت به. أو يقال لها إن الطواف يسقط عنك، يقول هذا لا يمكن لأن الطواف ركن، طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، قال لها يسقط عنك الطواف. أو يقال يسقط عنها الحج إذا عرفت أنه لا يمكنها إلا في هذه السفرة وأنه سيأتيها فيها الحيض، قال يسقط عنها الحج، يقول هذا غير صحيح لأن هذا ليس من شروط الحج، شروط الوجوب. أو يقال بأن هذا الطواف يمكن أن تكون في حكم المحصر فتتحلل بدم ثم بعد ذلك لا تكون قد حجت، فيذهب حجها وسفرها ووقوفها وما إلى ذلك، يقال أنت في حكم المحصر، يلا الآن ذبحي شاة وتحللي وذهب حجك. يقول هذا غير صحيح وإن كان قال به بعضهم. أو يقال لهذه المرأة بأن هذا الطواف، يقول كما يقول بعض أهل العلم بأن الطهارة للطواف أصلا لا تجب لا للحائض ولا لغير الحائض، هي غير واجبة. ثم بدأ يناقش هذا القول، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الطواف صلاة إلا أنه يباح فيه الكلام، وذكر الفروقات بين الطواف والصلاة، الكلام والالتفات، وليس فيه قراءة، وليس فيه قيام ولا ركوع ولا سجود، وفروقات كثيرة من المشي وكثرة الحركة، الفروقات بين الطواف والصلاة. فقال الطهارة أين موقعها من هذا؟ ثم تكلم على قصد الشارع من نهي المرأة عن الطواف، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. هل المقصود التلويث فإذا أمن جاز لها أن تطوف، أو المقصود الطهارة أن لابد تكون طاهر من أجل الطواف؟ فقال إما أن يقال بأن الطواف شرط بإطلاق كالطهارة للصلاة، واضح؟ كالطهارة للصلاة. فهؤلاء هم الذين يقولون إما أن تتحلل وإما أن ترجع وتذهب أو تنتظر ولا بد، وأورد عليهم الإرادات السابقة. أو يقال إنه شرط لكن كستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيقول إذا عجزت، إذا لم تستطع ستر العورة، سرق اللباس، واضح؟ ففي هذه الحال يقول يجوز لها أن تطوف وهي عارية، يسقط عنها الستر يعني، أو يتعرى بعض الجسد لأنها لا تجد، فيسقط عنها هذا الشرط. فيقول مع أن هذا أعظم من طواف الحائض، كونها تظهر العورة أو بعض العورة التي يجب سترها لأنها ما عندها لباس، فتكون معذورة مع ظهور العورة. فيقول الحيض أسهل من طواف الحائض، أسهل من هذا، ومع ذلك يصح أن تطوف وقد انكشف ما يجب ستره إن عجزت. طيب يقول أو يقال بأن الطواف واجب وليس بشرط ويسقط مع العجز، يسقط مع العجز. وكأن ابن القيم يميل إلى هذا، يميل إلى هذا أنه يسقط مع العجز، فهذه يذهب عنها الركب وتتعطل ويلحقها مشقة شيئا. وقل مثل ذلك الآن الطواف أصبح في السطح يطوفون الإفاضة، يقول لك طفنا 6 ساعات، اللي عندهم سكر، الناس اللي لا يتمالك يعني يحدث، كما يحصل أسئلة كثيرة جدا يتحرج الإنسان في الإجابة عنها. كثيرون يقول له ذهبت أتوضأ وخرجت في الزحام ثم ذهبت وتوضأت وأتيت، سينتقض الوضوء 6 ساعات، أرجع من جديد وسينتقض الوضوء، ماذا أفعل؟ وأرجع وينتقض. امرأة تقول أنا معي مجموعة ما أستطيع، وين أذهب أتوضأ؟ وأنا في الشوط 6 وانتقض الوضوء، سأرجع من جديد، الحملة بيمشون، ما أحد ينتظرني. يقالها ارجعي مرة ثانية، أنت لازلتي محرمة، ما طفتي طواف الإفاضة. يعني هذا فيه إشكال كبير. ابن القيم يناقش هذه القضية بهذه الطريقة من المناقشة، هذا هو المقصود. ليس مقصودي الآن أن أقول أن الحائض تطوف أو لا تطوف، أو أن الطهارة شرط أو ليست بشرط، لا أقصد هذا أطلاقا ولا أقرر فيه شيئا الآن أطلاقا، إنما أعرض لكم كيف ابن القيم رحمه الله يناقش هذه القضية ويذكر 8 احتمالات، يعني من باب التقسيم يسمونه السبر والتقسيم العقليين، يذكر 8 احتمالات، إما أن يقال كذا، وإما أن يقال كذا، وإما أن يقال كذا، وإما أن يقال كذا. تعرفون السبر والتقسيم، التقسيم إما وإما وإما وإما، حصر الأوصاف ثم يكر عليها بالمناقشة والاختبار، يسمونه السبر يعني الاختبار. فناقشها بهذه الطريقة، ذكر 8 احتمالات، إما أن نقول كذا وإما أن نقول كذا، ثم بدأ يناقشها واحدا بعد الآخر. هذا طواف الحائض، يقول للضرورة، يقول والإلزام بالثلاث وعدمه، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد أبي بكر، 3 سنوات من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فعمر ألزمهم به. هل هذا تغير مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان؟ يقول إن الله وسع على الناس وقال في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول هؤلاء ما اتقوا الله في الطلاق الذي جعل الله لهم فيه سعة، وقال لهم في أول السورة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فهؤلاء ما اتقوا الله في الطلاق، فحملهم ما تحملوا، حيث ضيقوا أمرا واسعه الله فألزمهم عمر به لما كثر ذلك وتتابع الناس عليه، يعني يطلقون الثلاث إما بلفظ واحد وإما بثلاثة ألفاظ في عدة واحدة، والأصل إن كل طلقة تكون في عدة مستقلة. فهو يتحدث عن هذا ويقول: وموجبات الأيمان والنذور وغيرها من الإقرار وغيره والإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخيره، وقد تنبني عليها كثير من مسائل الحيل والذرائع ونحوها. يعني أحيانا توجد بعض الملابسات بعض الأحوال، الأصل أنه ليس من حق الزوج على الراجح أن يطالب ليس للزوجة على الراجح أن تطالب بالمهر المؤجل، مؤجل المهر، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم يحدد مدة تطالب بعد سنة وبعضهم أكثر. الراجح أنه لا يكون ذلك إلا بفرقة أو وفاة. لو قالت ذهبت إلى القاضي وقالت أنا أبغى المؤخر، قال لا، إلا إذا حصل فرقة طلاق أو وفاة تطالبين به. لكن في بعض الحالات قد يقال غير ذلك، يكفي هذا، انتهى الوقت، مع أنه ما بقي إلا قليل من كتاب إعلام الموقعين، لكن في قضايا كما ترون يعني تحتاج إلى أذهان صافية. هل عندكم سؤال؟ نعم تفضل. نعم، فليصل رحمه، هذا لا إشكال فيه من أراد أن يبسط. فمثل هذه الأمور الالتفات إليها يجوز، لكن لا تكون بالقصد الأول ولا يتمحض لها القصد. واضح؟ يعني مثلا الأذكار يقولها الإنسان تعبدا لله وأيضا من أجل أن يكون له حفظ، هذا لا إشكال فيه. لكن واحد ما يقول الأذكار إلا فقط من أجل الحفظ فقط، ولا يزكي إلا لزيادة المال ونمائه، ولا يصل الرحم إلا لينسأ له في أثره، ولا يصوم إلا ليصح بدنه، فهذا ليس له أجر، لكن يكون ذلك على سبيل التبع، كون أنه يدرس في علم شرعي ويقول أنا ما أتوظف إلا بهذه الطريقة بهذه الشهادة، يكون على سبيل التبع، لكن لا يكون بالقصد الأول ولا يتمحض له القصد أيضا. واضح؟ طيب عندكم سؤال آخر؟ نعم. عندنا أن يتمحض القصد لإرادة ما عند الله فقط، الثاني يلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه كالتجارة، الثالث أن يلتفت إلى أمر مباح لكن يكون بالقصد الأول. واضح؟ قصد الأول هو التجارة في الحج ما هو ما عند الله، يطلب العلم الشرعي القصد الأول هو الدنيا، هذا لا يسلم من التبعة. من سره لا إشكال في هذا، من سره أن ينسأ له في أثره ما في إشكال، أن ينسأ له في أثره يكون بالقصد الثاني، يعني يصل الرحم طاعة لله تقربا إليه ويلتفت إلى هذا الأمر الذي يجوز الالتفات إليه. واضح؟ يصح هذا، لكن هو فقط يصل الرحم لينسأ له في أثره، هذا يؤجر؟ هو يريد الأمر الدنيوي فقط، الجواب أنه ما يؤجر هذا. واضح؟ يجمع ويكون القصد الأول هو العبادة، وهذا يكون تابع، يكون تابعا له، لا إشكال في هذا. واضح؟ اتضح. الأخ يقول: حينما ننصح هل نلفت نظر المنصوح إلى الأمور الدنيوية؟ أقول هذا لا إشكال فيه ما لم يكن ذلك على حساب التعبد لله عز وجل. يعني بعض الناس قد ينصح إنه ينصح بالصلاة أو بالصيام أو نحو ذلك، فيذكر له الفوائد الدنيوية للصوم الفوائد الصحية وما إلى ذلك، تضخم هذه في المواعظ، هذا خطأ. لكن إنسان ترغبه بصيام التطوع مثلا، ما يصوم مفرط كذا، تقول الصوم عبادة لله ويبعد يعني عن النار 70 خريفا وإلى آخره، وأيضا يحصل به من الفوائد كذا وكذا وكذا، جيد. لكن لا تضخم، لا تجعل هذه هي الشعار كما يفعل بعض الناس. في الصلاة يذكرون أشياء حالا غير صحيحة، يقول لك إذا سجد الشحنات الكهربائية تمتصها الأرض وتخرج من الكلام هذا. يروح يصلي الفجر عشان غاز الأوزون، يشم غاز الأوزون الفجر عشان يشم غاز الأوزون. طيب هو يفتح النافذة في البيت ويشم غاز الأوزون بدون ما يصلي. فهنا ما نربط الناس بهذه القضايا، واضح؟ احنا نقول يسجد يتعبد لله، يضع أشرف عضو فيه على الأرض، ما هو من أجل الشحنات الكهربائية تتفرغ. هذا إذا صح هذا الكلام الذي يزعمونه، واضح؟ ذكرت هذا كأنه يميل إلى أن هذا يسقط، واجب يسقط بالضرورة. نعم، على كل حال هذا ليس له علاقة بموضوعنا، وتكلمت على هذا مفصلا في درس خاص في رمضان هذا عن الاعتكاف، تكلمت على هذه المسائل وذكرت كلام أهل العلم فيها، وما يدخل في المسجد وما لا يدخل فيه، ومتى يقال إنه يصح الاعتكاف هنا أو هناك، يراجع. نعم، طيب يكفي هذا، والله أعلم.